السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال المؤلف غفر الله له ولكم ورحمه وإياكم وسائر المؤمنين: الحالة الدينية في بلاد العرب، أي قبل البعثة النبوية، قبل طلوع الشمس المحمدية. قال: إن مما لا شك فيه أن هاجر أم إسماعيل، وقد عرفنا من هاجر هذه ومن هو إسماعيل، أن هاجر أم إسماعيل كانت مسلمة لما أهداها ملك مصر إلى سارة زوج إبراهيم عليه السلام وبنت عمه، أهدتها هي قطعا إلى زوجها إبراهيم. وهل يمكن أن تبقى كافرة ويتعيش في دار النبوة؟ هذا ما يعقل ولن يكون. فهي مسلمة، وأن ولدها إسماعيل كان مسلما كأبيه إبراهيم وكأمه هاجر، وأن الله تعالى نبأه وأرسله، أي نبأ إسماعيل لما بلغ سن التكليف، وأرسله لما بلغ سنة الله في الإرسال، أي 40 سنة، فهو نبي ورسول. وأرسله رسولا إلى أهل بيته من زوجته ومن زوجة وولد، وإلى أخواله وجيرانه من قبيلة جرهم اليمانية. وقد عرفنا كيف نزلت هذه القبيلة من أجل الماء، ماء زمزم، وأصبحت أهل الدهر. فالرسالة للجميع إذن، لكن لم تخرج عن دائرة هذه المنطقة، ما أرسل إلى آخرين. قال: وأن دين الله وهو الإسلام، نعم، وأن دين الله وهو الإسلام قد عمهم وانتظم حياتهم زمنا طويلا لا يعرف منتهى. ما استطاع مؤرخ يقول بعد ما مضى 300 سنة انقطع النور النبوي من إسماعيل، ما يدري أحد. على كل زمن غير قصير وهم يعيشون على النبوة والوحي والإسلام. وكما هي سنة الله تعالى في الناس، وهي إذا انقطع الوحي عليهم جاهلوا وضلوا، ذي سنة الله في البشرية، إذا انقطع الوحي وانقطع رجال وأهل والعالمون به، ينتظمهم الجهل ويصابوا بالشرك والكفر. قال: كالأرض إذا انقطع عنها الغيث الذي هو المطر، أمحلت وأجدبت وتحولت خضرتها ونضارتها إلى قطر وظلام، يجهل فيه الإنسان ذاته وينكر فيه ويتنكر فيه لعقله. نعم، القرية إذا لم يوجد فيها عالم ويمضي عليها عوام يصابون بالجهل والظلام، كالأرض التي انقطع عنها المطر فيبت. قال: وكما هي سنة الله في الناس إذا انقطع الوحي عليهم جهلوا وضلوا، كالأرض إذا انقطع عنها الغيث أي المطر، أمحلت وأجدبت وتحولت خضرتها ونضارتها إلى قثر ظلام، يجهل فيه الإنسان ذاته ويتنكر فيه لعقله. نعم، لو عرف الكافرون والمشركون ذواتهم ما أدخلوها في جهنم، ما باعوها رخيصة للشيطان، وذلك هو الجهل. قال وأول ما بدأ الشرك في العرب المستعربة أو المستعربة. وأول ما بدأ الشرك في العرب المستعربة من ولد إسماعيل أنهم كانوا إذا خرجوا من الحرم لطلب الرزق أخذوا معهم حجارة من الحرم يتوسلون بها أو حتى لا ينسوا أنهم من جيران الحرم. فإذا نزلوا منزلا وضعوها عندهم وطافوا بها طوافهم بالبيت ودعوا الله عندها. وإذا رحلوا أخذوها معهم. وهكذا من زين هذا؟ الشيطان حسن هذا العمل، حجارة من الحرم نتوسل بها إلى ربنا، نضعها حيث ننزل ونطوف بها كما نطوف بالبيت، ما الفرق؟ بل هذا يدل على عمقنا في إيماننا. وإذا رحلوا أخذوها معهم، هذا من وحي الشيطان وتزيينه. هذه بداية الفتنة. قال وإذا رحلوا أخذوها معهم وهكذا. ويموت من أحدث لهم، وبموت من أحدث لهم هذا الحدث وبمرور الزمان نشأ جيل جاهل ينظر إلى تلك الأوثان من الحجارة وأنها آلهة يتقرب بها إلى الله رب البيت العتيق. فكان هذا مبدأ الوثنية في أولاد إسماعيل من العدنانيين بالبداية. لكن بينه وبين إسماعيل كم مئة سنة؟ الله أعلم. أما الأصنام والتماثيل التي وجدت عند العرب فإن أول من أتى بها من الشام إلى الديار الحجازية هو عمرو بن لحي الخزاعي عليه لعنة الله. الأصنام في شكل إنسان وحيوان وهي الصور والتماثيل، هذه جاء بها عمرو بن لحي الخزاعي من الشام. إذ سافر مرة من مكة إلى الشام فرأى أهل الشام يعبدون الأصنام، فسألهم قائلا ما هذه الأصنام التي أراكم تعبدون؟ قالوا نعبدها نستمطرها فتمطرنا ونستنصرها فتنصرنا. فقال لهم أفلا تعطوني منها صنما فأذهب به إلى بلاد العرب فيعبدوه؟ فأعطوه صنما يقال له هبل، يقال له هبل، وهو الذي نصبوه حول الكعبة وبقي حولها إلى يوم الفتح الإسلامي حيث حطم مع 360 صنما. ومن حطمها؟ رسول الله بيده الشريفة. وأبعدت فطهر البيت الحرام وطهرت مكة والحرم منها والحمد لله رب العالمين. وكان عمرو بن لحي محترما في مكة مقدسا عند أهلها، فلهذا قبلوا هديته وأذعنوا لما قدم لهم. وكان عمرو بن لحي محترما في مكة مقدسا عند أهلها يشرع لهم فيقبلون شرعه ويبتدع لهم فيحسنون بدعته. فكان أول من بدل دين إبراهيم وإسماعيل في الحجاز، أول من بدل دين إبراهيم وإسماعيل عليهم السلام. فالحجاز هو هذا الطاغية عمرو بن لحي الخزاعي. كيف مصيره هذا لو يرينا الله صورة له؟ إليكموها. قال: ويشهد بهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه الصحيح قال: رأيت عمرو بن لحي يجر غصبه في النار. الرسول صلى الله عليه وسلم عرضت عليه الجنة والنار مرات، أما الجنة فقد وطئها بأقدامه الشريفة، والنار ما دخلها ولكن تعرض عليه عرضا، وآخر عرض هنا في المسجد قبل أن تعرف الدنيا الشاشة فالتلفاز أو الفيديو، وهو والله العظيم لا يصلي بالمؤمنين في ذاك المحراب. فإذا به يتقدم ويقول بيديه هكذا، ثم فرك على الأخرى، وإذا به يتراجع القهقراء ويشيح بوجهه هكذا. فسألوه بعدما انتهت الصلاة قال: عرضت علي الجنة. الذي يكذب الآن بهذا أحمق ولا وجود له، لأن التلفاز الآن تشاهد أمريكا في بيتك. عرضت علي الجنة ورأيت قطوفا من العنب فهممت أن آخذ منه، ولو أخذته لأكلت منه الدهر كله لأنه غير قابل للفناء كشأن الدار الآخرة. وعرضت علي النار، ما هي كالتلفاز باردة، لهبها ما هو هذا العرض الممسوق، وهو يشيح لوجهي من شدة الحر. قال: ورأيت أكثر أهلها النساء بشراكن يا بنات آدم، ورأيت أكثر أهلها النساء. وصدق أبو القاسم الجرائم والموبقات والشر والفساد عوامله الريال والمرأة. ومن أراد أن يتحدى الشيخ يتفضل في مجلس غير هذا. الدينار والمرأة، تبهتم؟ إذن وليس معنى هذا أن كل المؤمنات في دار النار، لا أبدا، وإنما قليلات أولئك الصالحات. إذن هذا العرض النبوي الشريف في محراب هذا لو ينطق الآن، قال: رأيت عمرو بن لحي يجر قصبه، أي أمعاءه ومصارينه، مجموعة الأمعاء والمصارين في بطنه، بطن مسلوخ مكسور وهو يجرها في النار. قال: إنه كان، هذا التعليل، إنه كان أولا من غير دين إسماعيل فنصب الأوثان. أول من غير وبدل دين إسماعيل عمرو بن لحي، فرؤية في النار ومصارينه وأمعاءه يسحبها أمامه، لأنه أول من بدل دين الحق، وأول من بحر البحيرة وسيب السائبة ووصل الوصيلة وحمى الحامي. هذه طقوس أو بدع شرعها الشيطان على لسان عمرو بن لحي، أنتم ما تعرفون. البحيرة ناقة أو شاء تلد 10 أولاد أو 10 أبطن، يقول لهم الشيطان: هذه يكفيها، خلوها للآلهة، شقوا أذنيها وطرقها لا تركبوا ولا تحلبوا هذه الآلهة. هذه البحيرة ما هي البحيرة، هذا البحر قطعوا أذنها وبحروها وسيبوا السائبة، السائبة أيضا من الإبل أو الغنم، فلد أعداد من المواليد كذا يقول سيبوها للآلهة لا تحلبوا ولا تركبوا هذه للآلهة. الوصيلة التي تصل كذا ولد بولد سبعة أو كذا يقول هذه وصلت كذا اتركوها للآلهة. والحام أي الجمل الكبير يحمونه للآلهة أيضا، إذا طرق كذا أنثى وأنجب بطرقه كذا قالوا هذا خلوه للآلهة يحمونه، لا يركبون ولا يبيعون ولا يأكلون ولا، لما هذا للإله. وهذا جاء من سورة المائدة إذ قال تعالى ما جعل الله من سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكريم وأكثرهم لا يعقلون. قال وبمقتضى بدعة عمرو بن لحي في جلب الأصنام إلى الحجاز من الشام انتشرت الأصنام في بلاد العرب. قال وبمقتضى بدعة عمرو بن لحي في جلب الأصنام إلى الحجاز من الشام انتشرت الأصنام في بلاد العرب. وهذا بيان أسمائها ومواقعها والقبائل التي كانت تعبدها كما ذكر ذلك ابن إسحاق وغيره من المؤرخين. الأول سواع، تعرفون عن سواع من سورة نوح عليه السلام، وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوط ويعوق ونسرا. كيف تتركوا آلهتكم من أجل هذا الرجل؟ لنا أمثلة في القبور والزوايا. الشاهد عندنا هذا الأول سواع برهاط، مكان يقال رهاط بساحل ينبع تعبده قبيلة هذيل المضارية، هذا إلهها الخاص. ثانيا ود أو ود قراءتان ود وود. قال بدومة الجندل شمال المدينة قريبا من الشام تعبده كلب القضائية، فخر أو قبيلة كلب القضائية من قضاء، هذا بدومة الجندل. ثالثا يغوث، يغوث بجرش يعبده أهل جرش وهم مخاليف اليمن جنوب مكة المكرمة، وفلان الجرشي معروف جرش. هذا ود أو هذا يغوث، نعم يغوث. رابعا يعوق بأرض همدان من أرض اليمن تعبده قبيلة خيوان وهم بطل من همدان أو همدان. قال وفيه يقول قائلهم يعيش الله في الدنيا ويبري ولا يبري يعوق ولا يريش. هذا عرف الحق فكفر بهذا الإله الباطل، لا يريش ولا يبري سهام، والله الذي يريش ويبري. خامسا نسر بأرض حمير من اليمن وتعبده قبيلة ذو الكلاع من حمير، هذا نسر. هذه الخمسة التي كانت على عهد نوح عليه السلام. سادسا عميانس، وقيل هو تحريف عم أنس أو عم أنس، أركبوها بهذا التركيب صنم عميانس بأرض خولان تعبده قبيلة خولان اليمانية، وهم الذين قسموا له أنعامهم وحروثهم. ونزل فيهم قول الله تعالى من سورة الأنعام: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا. فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم، ساء ما يحكمون. قبح هذا الحكم. هذه انتقلت إلى بلاد الإسلام. عندنا رجل يريد أن يغرس نخل أو زيتون، لا بد أن يقول هذه لسيد فلان. أراد أن يتجه في الغنم العام عام غيث مطر يشتري كذا، يقول هذه نعجة سيد فلان. حتى المرأة تريد أن تبقس بيض الدجاجة تعلم على بيضة بالسواد، تقول هذه بيضة سيد فلان حتى يباركها، تماما كما تسمعون. فإذا النخلة التي أعطاها سيدي عبد القادر ولا سيدي فلان أثمرت، يعطيها لعبدة سيدي عبد القادر، تباتم. وإذا ما أثمرت قد يعوضها. فالجاهلية إذا قالوا هذه شاة هبل أو هذه زيتونة أو نخلته وهذه لله، فيجعلون لله مقابل الصنم. أما نحن لا، الله ما عندنا. ما تذوقتم هذه؟ الرجل منا يشتري قطيع من الغنم في آخر الشتاء نظرا إلى الخصوبة والعام الجيد، عسى أن تلد وتصبح المئة مئتين، يقول هذه شاة سيدي عبد القادر أو بدوي أو عيدروس أو حسن أو فاطمة حسب من عندهم، ما يجعل لله مقابلة وهذه لله أبدا. يغرس 500 نخلة يقول هذه النخلة لسيد فلان، لكن هل يقول هذه النخلة لله؟ الجواب لا. إذا مشرك الجاهلية أفضل من مشرك الإسلام عقلا وفهما، أو ما ترضون هذا؟ أمامكم ما يجعل لله نخلة، والمشرك يقول هذه لله وهذه لله. وانظر كيف عابهم الله، من حيث إذا كان الذي جعله لله أنتج، والذي جعله الآلهة ما أنتج، يحولون الذي لله إلى الآلهة، وإذا الذي جعله لله ما أنتج وأنتج الذي للآلهة ما يحولون له، فعابهم الله في هذا. وتأملوا الآية: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، فقالوا هذا لله بزعمهم، لأن الله ما شرع هذا، وهذا لشركائنا، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم. قال الله: ساء ما يحكمون. حكم باطل هذا. عرفتم ولا لا؟ الحمد لله انتشرت دعوة التوحيد وانتهت هذه الظلمات، وإلا والله كما تسمعون ما يقول هذه نخلة مولاي ربي، لا، فقط سيدي فلان. نعم. سادسا، سابعا، سعد بأرض ملكان من ابن كنانة المضرية، وتعبد قبيلة ملكان، وفيه يقول شاعرهم: أتينا إلى سعد ليجمع شملنا، فشتتنا سعد فلا نحن من سعد، وهل سعد إلا صخرة بتنوبة من الأرض لا تدعو لغي ولا رشد. هذا حطمها. هذا جاء بإبله، تبهتم، وأراد أن يباركها سعد، فجمع إبله كاملة حول الصنم. الإبل لما رأت الصنم والذبائح حوله والدماء موطخ بها لأنهم يعبدونه، الإبل شردت، ما كاد يجمعها إلا بعد 24 ساعة. فمن ثم أنشد يقول: أتينا إلى سعد ليجمع شملنا فشتتنا سعد فلا نحن من سعدك تبرأنا منه. وهل سعد إلا صحرة بصحراء بتنوف من أرض لا تدعو لغي ولا لرشد؟ التنوف قطعة الأرض خالية. قال: وذلك أن هذا الشاعر أقبل بإبل مؤبلة كبيرة كثيرة مجموعة ليقفها على سعد أي الصنم رجاء بركته. فلما رأته الإبل وكان ملطخا بدم القربان نفرت الإبل وشردت فذهبت كل مذهب. فأخذ صاحبها حجرا وهو غضبان وضرب سعد الصنم وقال: لا بارك الله فيك نفرت علي إبلي. ثم طلب إبله وجمعها بعد تفرقها. ثم أنشد يقول: أتينا إلى سعد ليجمع شملنا فشتتنا سعد فلا نحن من سعد. وهل سعد إلا صخرة بتنوفة من الأرض لا تدعو لغي ولا رشد؟ هذا ذكي. هذا مثل الأعرابي الثاني عنده إله في شعبة من الشعاب أو في وادي من الأودياء يأتيه عند الحاجة. فجاء ملوم مكروبا عليه ديون وإلا كذا، لما دنا قرب من الصنم وجد ذئبا ثعلب رافع رجله ووضع على كتفه ويبول عليه شاغ رجله. وقف طويلا يفكر ثم قال: أرب يبول الثعلبان برأسه؟ لقد ذل من بالت عليه الثعالب، والله ما أرجع إليك. تركه الدهر كله. ثامنا ذو الخلاصة، هذا له شأنه، ذو الخلاصة بتبانة، ذو الخلاصة بتبالة جنوب مكة ببلاد اليمن، وكانت تعبده دوس وخثعم وبجيلة. هذا في ثلاث قبائل، هذا عظيم، دوس وبجيلة وخثعم. وهذا الصنم بعث إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم جريء بن عبد الله البجلي فهدمه عندما نصر الله دينه ورسوله والمؤمنين، فلله الحمد رب العالمين. هذا ذو الخلاصة صنم كبير، ثلاث قبائل تعبده. تاسعا إساف ونائلة، إساف ونائلة وهما صنمان كانا بالكعبة، ثم وضع على الصفا والمروة، كانت تعبدهما قريش، أخرجوا من الكعبة وضعوا واحد على الصفا والثاني على المروة، كانت تعبدهما قريش من جملة أصنامها المئات. ويروى أن أصلهما كان رجلا وامرأة من جرهم القبيلة التي تسكن الحرم، ففجرا في داخل الكعبة، زنى الرجل بالماء في داخل الكعبة، ما في غراب أبدا، أو فيه كم من واحد يشتكي وهم يطوفون ويحاول أن يؤذي المرأة. الآن قال: ففجرا في داخل الكعبة فمسخهما الله تعالى، فالرجل يدعى إساف والمرأة تدعى نائلة مسرقة. ولما جاء الإسلام تحرج أناس من السعي بين الصفا والمروة لمكان إساف ونائلة، كيف نسعى بين صنمين؟ فرفع الله تعالى ذلك الحرج بقوله عز وجل من سورة البقرة: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح لأن يطوف بهما، وإن كان هناك صنمان فالصنمان لا يحل عبادتهما ولا يعبدان، المقصود هو السعي بين الصفا والمروة. فأذهب الله ما وجد بعض الناس من مضايقة نفسية وحرج. عاشرا، نعم، العزى وكانت بنخلة عن يمين الصاعد إلى العراق من مكة، وكان سدنتها وحجابها بنو شيبان من سليم حلفاء بني هاشم، وكانت تعبد وتقدس تقديس البيت الحرام. الحادي عشر، اللات وكانت بالطائف، وكانت ثقيف تعبدها ومنهم سدنتها وحجابها، هذه بيوت. الثالث عشر، مناه وكانت على ساحل البحر من ناحية المسلل قرب قديد، وتعبدها قبيلتا الأوس والخزرج بالمدينة، ومن دان بدينهم من أهل يثرب أي المدينة، ولما جاء الإسلام وانتصر التوحيد على الشرك بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا سفيان أو علي بن أبي طالب رضي الله عنهما فهدمها. ثالث عشر، فيلس ما هو الفلس المعروف، هذا صورة على صورة إنسان بجبل يسمى فيلس. قال فيلس: بجبلي طي وهما سلمى وأجاء من أرض طي شمال الحجاز قريبا من حائل المدينة المعروفة اليوم، كانت تعبده طي بأنواع من العبادات كالهدي إليه والاستسقاء به والاهتمام بساحته، وبعث إليه النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب فهدمه، وكان شبه إنسان لاصق بجبل طي، صورة يقال في فلس. الخامس عشر، الرابع عشر، رئام، وهو بيت لحمير بصنعاء من اليمن يعظمونه وينحرون عنده وتكلمهم الشياطين عنده، تشجعهم على الباطل فتتكلم معهم الشياطين الجن. الخامس عشر، روضاء، وهو بيت أيضا لبني ربيعة بن كعب بن زيد بن زي المنات من تميم، ولما جاء الإسلام هدمها المستوغر ابن ربيعة وهو يقول: ولقد شددت على رضاء شدة فتركتها قفرا بقاع أسحما. نعم. قال السادس عشر، ذو الكعبات، وهو بيت لبكر وتغلب ابني وائل وإياد، وكان بسنداد وهي منازل لإياد أسفل أسوار الكوفة، وفيه يقول أعش بن قيس ابن ثعلبة: بين الخورنق والسدير وبارق، والبيت ذي الكعبات من سنداد. الخورنق قال بيت بني أو قصر بني للنعمان حاكم تلك البلاد، ولما بني له كان أبدع بناء عرف، إذن فخاف أن يبني من بناه له لغيره، فأخذ ورماه من أعلاه إلى أسفله فقتله، فلهذا يقال جزاء سنين مار، الباني هذا المهندس يقال في سنين مار. بنى هذا القصر على أبدع ما يكون. فخاف النعمان من أن يبني للفرس أو لغيره من العجام مثله، قال لعمالي خذوه من فوق ورموه للأسفل، قولوا سقط. فأجري هذا مجرى المثل جزاه مجازاة سنمار بني هذا الخوارنق. إذن عمل العرب مع أصنامهم في بعض الكلمات، قال أكثر ما يعمله العرب مع أصنامهم أن أحدهم إذا أراد السفر توجه إلى صنمه فتمسح به ثم سافر، وإذا عاد من سفر أول ما يبدأ به يتمسح بصنمه ثم يدخل على أهله. هذا الذي كانوا يستفيدونه، التمسح والوقوف عليه والزيارة. وكانوا يذبحون الذبائح نعم لهم تقربا إليهم. وأخيرا نتائج وعبر لهذه المقطوعة. أولا، إن هذه المقطوعة من السيرة العطرة لها نتائج وعبر نوجدها فيما يلي. أولا، بيان منشأ الشرك في العرب المستعربة، وهو نقلهم الحجارة من الحرم للتبرك بها والطواف. ولهذا يوجد الآن بعض الحجاج يأخذون الحجر من الحرمين إلى بلادهم، وأنكر عليهم أهل العلم كونوا تأخذ حجر من المدينة حرم أو مكة، لكن ماذا تصنع به هناك؟ قد يتسبب في الشرك. قال ولذا وجب سد هذه الذريعة فلا ينقل شيء للتبرك به، حتى إن عمر رضي الله عنه قطع شجرة بيعة رضوان مخافة أن تعبد بمرور الزمان. الشجرة هذه نعمة الشجرة، جلس تحتها رسول صلى الله عليه وسلم وبايع 1400 رجل. وفي القرآن الإشادة بها، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة المعروف. لكن لما جاء خلافة عمر ومر فشاهد الناس يتسابقون إليها أمر بقطعها رضي الله عنه. هذا هو باب سد ذرائع. قال اللهم اللهم إلا ما كان من آثار النبي صلى الله عليه وسلم كشعره أو ثوبه أو سلاحه، فهذا أجازه الصحابة وتنافسوا فيه. شعر النبي صلى الله عليه وسلم لما حلق له في منى أبو طلحة ذاك الشعر أعطاه الرسول الهدية، قال وزعه، فأسعدهم من رفع بشعر النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك ثوب الرسول البردة تناقل الخلفاء حتى انتهت إلى العثمانيين، سيفه صلى الله عليه وسلم، أي آثار النبي صلى الله عليه وسلم محمودة لا ينازع فيها أحد. وكيف والتفال إذا تفل تلقاه الصحابة بأيديهم ومسحوا به وجوههم. لكن ما عدا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤخذ قلم ولا ثوب ولا نعل ولا ولا ولا، لما يتسبب عليه من عبادة غير الله. قال ولم يبقى من ذلك شيء لمرور الزمان الطويل. ثانيا طاعة عمرو بن لوحي وتعظيمه والغلو فيه هو الذي جرأ على نقل الأصنام لهم وأمرهم بعبادتها. ولذا وجب التحذير من الغلو في المشائخ وعدم قبول قولهم وطاعة أمرهم إلا ببرهان من كتاب أو سنة يدل على ذلك ويأمر به. ومشايخ الطرق عندنا عبدوا يسجدون لهم سجودا سببه ذا الجهل. ثالثا عبادة العرب لآلهة قوم نوح بعد مرور القرون الطويلة أمر عجب. ما كان يغوث ويعوق وود ونصر بين عبادة العرب بين أولئك قرون عديدة عديدة آلاف السنين. قال ولا عجب عندنا عبد يعوق ونصر في قريتنا إلا أنه لا عجب مع خبث الشياطين ومكرهم ببني آدم لإغوائهم وإهلاكهم. إنهم كما زينوا لقوم نوح عبادتهم فعبدوهم زينوا كذلك للعرب عبادتهم فعبدوهم. ولا عجب فإننا في ديار القرآن والإسلام وزين الشيطان لإخوان لنا عبادة يعوق ونصر في القرية التي ولدنا فيها وعرفناها. خارج القرية بحوالي كيلومتر يوجد جبلان كلان صغيران أحدهما يقال يعوق والثاني نصر، لكن يقول يعوق يقلبون القاف كما هي لغة العامة يعوق ونصر. إذا انقطع المطر وأجدبت الأرض يخرجون بنسائهم وأطفالهم ولحومهم وطعامهم ويقيمون بزردة هناك وإلا موسم ويصرخون ويستغيثون وينادون ويعودون فيمطرون. فإذا سقوا قالوا سقينا بيعوق ونصر. حتى جاء الشيخ الطيب من المسجد النبوي رضي الله تعالى عنه وأرضاه وحارب الشرك الوثنية فاستحوا بعد ذلك وأنسوهم ولم يبق من يعرف كيف يعبدون. لكن يوجد المكان ويعوق ونصر جبلان. فلا عجب الشيطان الذي أغوى آدم وحواء وأخرجهما من دار السلام وحكم عليه بالخصان الأبدي من أجلهما هذا يتساهل مع بني آدم ويسمح لهم أن يعبدوا الله ويدخلوا الجنة. وقد قال في صراحة أمام الله فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. هل يكون العبد مخلصا أو مخلصا بدون علم؟ من يقول ممكن تقرر وأصبح من الضروريات أن ولاية الله عز وجل لا تتحقق لعبد جاهل أبدا. لن يكون لله ولي جاهل. لما؟ من يعرف العلة؟ ما اتخذ الله وليا جاهلا إلا علمه. لأن ولاية الله تتحقق بالإيمان الصحيح والعمل الصالح مع اجتناب الشرك والمعاصي. فالجاهل الذي ما يعرف كيف يعبد الله ولا بما يعبد لا يعرف ما حرم الله ولا ما كره الله كيف يتقرب إلى الله بشيء ما يعرفه؟ فمستحيل أن يكون الجاهل ولي الله. ولهذا طلب العلم فريضة ولا يحل لمؤمن ولا مؤمنة أن يعيش زمنا وهو لا يعرف الله ومحابه ومكارهه أبدا. إذن قال إذ كان لأهل القرية لأهل قرية صغيرة سلان أحدهما يسمونه يعوق والثاني نصر وكانوا إذا انقطع المطر عليهم وقحطوا خرجوا إليهما وقدموا لهما شيئا من قربان واستغاثوا بهما. فإذا أمطروا بقدر الله تعالى قالوا مطرنا باستسقائنا بيعوق ونصر. رابعا هذه الأضرحة والقباب على قبور الأولياء والصلاحين تارك موروث عن الجاهلية قبل الإسلام. تعرفون الأضرحة والقباب ولا لا؟ أخرج الشام، اذهب للعراق، اليمن ما ندري فيها فيها. إذن غرب من مصر إلى أقصى المغرب القباب والأضرحة أعلام في كل بيت في كل مدينة وقرية. من أمرنا بهذا؟ من أوحى به إلينا؟ الشيطان هو الذي أمر وهو الذي أوحى. قال بناء الأضرحة والقباب على قبور الأولياء والصالحين تارك موروثا عن الجاهلية قبل الإسلام، زينها الشيطان أو زينتها الشياطين وحملت الجهال على بنائها ثم عبادتها بأنواع العبادات كالنذر لها. تعرفون النذر؟ أنا بأذني سمعت أمي وهي أخوها يختصم مع زوجته في المحكمة وقب على جبل، قالت يا سيدي فلان إذا انتصر أبو بكر أخوها تفعل لك كذا وكذا، وأنا أسمع. أعظم من هذا الرجل يزني ولا يمر بالولي ويقول أخاف كيف نمر بسيدي فلان وأنا علي جنابة زنا، يعصي الله ويبشر بعباده ما يقال ويخاف أن يمر بالولي إلى هذا الحد. ما علة هذا؟ والله إن هذا الجهل، وعرف المسلمون هذا وأبوا أن يتعلموا ليبقوا على ظلمتهم. والله إنه الجهل بالله وبمحابه ومساقطه. قال والاستغاثة بها وتقديم الشاة والبقرة لها. نحن نسمع من قديم عجل السيدي البدوي، هذا في مصر عجل السيدي البدوي موجود وإلا؟ قال ولا عجب فإن في ديار القرآن والإسلام زين الشيطان لإخوان لنا عبادة. نعم تقدمت هذه. أقول بناء الأضرحة والقباب على قبور الأولياء والصالحين تركة موروثة عن الجاهلية قبل الإسلام. ما عرفنا الآن الجاهلية ما كانوا يعبدون ورثنا عنهم ذلك. زينت الشياطين وحملت الجهال على بنائها ثم عبادتها بأنواع العبادات كالنذر لها والاستغاثة بها وتقديم الشاة والبقرة لها وإيقاد الشموع عليها. الآن الشموع ما بقيت أظن لأن الكهرباء، وإلا قبل الشمع كان غالي تبان الضريح، وخاصة ليلة الخميس وليلة الجمعة ليلة الاثنين من غروب الشمس إلى الفجر والضوء في الضريح، لا هناك من يصلي ولا من ينام، يوقدون فقط تتقرب إلى الله. إذا سخر الله لي كذا أو كذا أجعل لك كذا يا سيدي فلان. الشموع الآن الكهرباء كافية. قال وإيقاد الشموع عليها وتجميرها. ما معنى التجمير؟ بالجمر يبخرونها. تعرفون التجمير؟ الجمر هو الذي يحط عليه العود. كويس أعطيكم حكاية. العلامة الشيخ محمد البشير الإبراهيمي الجزائري خريج المسجد النبوي، هذا الرجل ما تعرفون عنه، هذا كانت نخلة هنا في الحصبة الأولى، هذه النخلة من يأخذ غلتها ويستفيد الأغوات أيام العثمانيين. فالشيخ البشير مع تلاميذ مهاجرين في رباط عثمان عند باب النساء، قال لأبيتنها الليلة. قال فجئت بكيس ومنجل، لما أغلق المسجد أخذت أطوى كالديدبان، أقطع القنو وأهبط به أجعله في الكيس حتى استوقيتها، ثم أخذته على ظهري ونمت وراء الباب، ما إن فتحنا غوات الباب آخر الليل حتى خرجت بها. فظللنا نأكل التمر والحكومة والدنيا قال من يأكل نخلة الرسول؟ هذا مسلم هذا؟ وهل هذا الرسول يأكله إلا لفاطمة؟ يبيعون الثمر بدينار للزوار والحجاج. هذا البشير الإبراهيمي رحمة الله عليه ذهب إلى الهند فسألوه في بداية الثورة الجزائرية ضد فرنسا، سألوه عن الشعب الجزائري، قال الجزائر عندنا يأكل الهندي ويحرق الجاوي. أعوذ بالله، كيف هذا؟ والله كما أقول لكم هؤلاء الحيوانات يأكل الهندي ويحرق الجاوي. قال نعم، لأن الهندي هو البرسومي، يسمونه الهندي لأنه جامد يا الهند، والذي يبيعه يدلل في الشارع الهندي والموسى من عندي أنا أنزع لك الحبة. والجاوي هو البخور، ما يعرفون إلا الجاوي لأنه يأتي من جاوة، يسمونه الجاوي. إذن فرفشت عليكم لأن طال بكم الألم والتعب. قال وتجميعها إلى غير ذلك من الحلف بها وتعظيمها وشد الرحال إليها، والله لا يصدر القاضي الحكم على فلان بأن يحلف فلان عند سيد فلان، فيمشي معه إلى الولي مسافة 100 كيلو أو أكثر ليحلف له بالضريح. لو يقول احلف بالله يحلف 70 مرة ولا يبالي، ولا يستطيع أن يحلف بالولي. لأن القضاة قلنا لي ما هذا؟ قال حفاظ على حقوق الناس. لو قلنا يحلف بالله يحلف 70 مرة ماذا نسمع؟ هذه مظاهر الجهل، وهي التي هبطت بأمة الإسلام من علياء السماء إلى حضيض التراب. ويا ليت قومي يعلمون، ما زلنا ما عرفنا أن الجهل هو مصيبتنا، هو الذي فرق كلمتنا، شتت شملنا، مزق جمعنا، أوغر صدورنا على بعضنا البعض، جعلنا نعيش على أمراض يتنزه عن المسلم، الكبر والحسد والغل والغش والنفاق وما إلى ذلك. كيف تعالج هذه الأمراض؟ والله لا تعالج إلا بالعودة إلى قال الله قال رسوله. أين؟ في بيوت ربي، لا في المدارس ولا في الكليات، في بيوت الله فقط. أهل القرية يجتمعون كل ليلة بنسائهم وأطفالهم ورجالهم في بيت ربهم من غروب الشمس إلى أن يصلوا العشاء، وذلك طول العام وطول الدهر. هل يبقى بينهم من لا يعرف؟ والله ما يبقى. أهل المدن، الكفار إذا غابت الشمس تركوا العمل ونحن ما نترك، تركوا العمل وذهبوا إلى المقاهي والملاهي، نحن نترك العمل وجوبا ونذهب إلى الله، إلى بيته لنستمطر رحمته بنسائنا وأطفالنا. هل يبقى بيننا جاهل أو جاهلة؟ الجواب لا. ويومئذ اتحدنا وقوينا وقدرنا وسمونا وتحققت ولاية الله لنا وأعطانا ما وعدنا. هذا الكلام ما يريدون أن يسمعوا، لأن الله ما زال قاضي بهذا القضاء. متى نعود الأمر إلى الله؟ كتاب المسجد وبيت المسلم أنموذج والله صالح لأن يجتمع عليه النساء والأطفال والرجال، ولكن العلماء ما حملوا هذا الرسالة. لو نفخوا في أهل القرى وأهل المدن والأحياء أن يجتمعوا على كتاب الله وسنة رسوله وجمعوهم، والله لتغير وضعنا في 40 يوما. لكن ما زلنا نائمين الموت الكامل. والله أسأل أن يوقظنا وأن يرد إلينا حياتنا، إنه ولينا، وصلى الله على نبينا محمد وعليه وسلم.